السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم يا أفاضل ويا فضليات، والليلة 11 من ليالي رمضان وكل يوم آية. آية النهاردة قبل ما أتكلم فيها عايز أقولك، بس أنا عارف والله إن أنت مش فرعون، عارف والله إن أنت مش فرعون، ولكنه الله. فاسمع عن الله من الله. الله جل في علاه بيقولك إيه؟ قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال فرعون، بقى قال لك إيه؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فربنا بيقول إيه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يعني الآية جميلة جدا وتعلمنا جدا، وبتفكرنا في آخر بقى الآيات إن كتير مننا يغفل عن آيات الله عز وجل. فلو سمحت ما تغفلش، اسمع كلام ربنا. إيه اللي حصل؟ فرعون جاله الذكر وجاله النذير وجالوا الرسول وجالوا سيدنا موسى وجالوا سيدنا هارون وذكروه وقالوا له كلام بالرفق و و و و وعقوبة نزلت وترفع وكلام ورايح وجاي وتهديد وموضوع مرة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة والسبعة كتير، وبعدين برضه معاند وبرضه مستمر في الطغيان. طيب ايه اللي حصل؟ خلاص أهلكه الله عز وجل على طول، أدركه الغرق على طول. طيب لما أدركه الغرق وأهلكه الله عز وجل في لحظة بقى العقوبة الشديدة، إيه اللي حصل؟ قال لك: لأ خلاص أنا من المسلمين. تمام، خلاص آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. طيب لما تيجي متأخر لدرجة ان انت جيت في الميعاد اللي مطلوب منك ان انت تيجي قبله، جيت بعد العقوبة، ايه اللي يحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طب ايه اللي يحصل؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لو سمحت بقى ركز، وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. انا عارف تاني ان انت مش فرعون وان انت مش فرعون، ولكنه الله. الله عز وجل أمرك بالأمر ونهاك عن النهي، وأمرك بالشرع وأرسل لك الرسل، والرسول مات صلى الله عليه وسلم، بعد كده في علماء ودعاة ومشايخ وصفحات فيسبوك وصفحات يوتيوب وكتب جات لك وناصحين، وأب بينصح وأم بتنصح وصاحب وصديق وزميل ومدرس، عمال تجي لك الحاجات، وانت شوية فوق شوية تحت، شوية فوق شوية تحت، وتروح وتيجي وترجع وتيجي، هتفضل كده لحد فين؟ أنا بقول لك لا تغفل عن آيات الله عز وجل، لا تغفل عن القرآن، لا تغفل عن المعاملة ربنا سبحانه وتعالى مرة والتانية والتالتة والرابعة والعشر. بعد فترة طويلة قد تنزل العقوبة، وعقوبة تقسم. يعني مع فرعون كانت عقوبة اللي خلاص بقى هو خلاص العقوبة بتاعته ان هو بيغرق، تمام. انما كتير من المسلمين بيعاقب. يعني خلينا نكون صرح، بصوا يا جماعة بلاش تطبق كتير لدرجة ان انت تحس ان انت مستحيل تتعاقب، لا احنا بنتعاقب. الله عز وجل بيقول في القرآن: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. تمام، العقوبات دي مش شرط يكون المقصود منها الإبعاد والطرد، لا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، عشان يرجعوا. بس في عقوبة بتنزل، في عقوبة بتنزل نتيجة الفعل، نتيجة البعد، نتيجة العصيان. يعني هل إخراج سيدنا آدم والسيدة حواء من الجنة ده كان من باب الإكرام والترقي هو قدر ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ده كان من باب إيه؟ ده كان عاقبة أو عقوبة على ما حدث من العصيان. طب تابوا، وتاب الله عز وجل عليهم، لا شك، اللهم لك الحمد. ولكن في قضية تانية، إن بعد العواقب وإن تبت لا تجتنب، بعد العواقب وإن تبت لا تجتنب، خلاص اللي حصل. واحد عمل معصية معينة، والمعصية دي كان فيها إهلاك للبدن، فإيده اتقطعت في هذه المعصية، إيه اللي حصل؟ لما تاب إيده هترجع؟ لا خلاص. بعض العواقب طبعا مش كل المعاصي كده، إنما أحيانا خليني أقولها بقى بصراحة، ما بيتوبش إلا لما يتفضح. طب ما تتوب قبل ما تتفضح، يعني تيجي تقول إيه، طب أنا بقى هتوب دلوقتي وبعدين بعد الفضيحة الآن، طب ايه اللي هيحصل؟ على فكرة مع فرعون ما كانش ينفع توبة، لان خلاص الراجل بيموت، تمام، وده مش وقت توبة، لازم التوبة تقبل ما لم يغرغر العبد، يعني خلاص بيموت او تخرج الشمس من مغربها. ولكن انت ممكن تأخر توبتك لغاية ما تحصل مصيبة، لغاية ما تحصل فضيحة، لغاية ما تنزل عقوبة انت لا تحتملها، وبعد كده تقوم جاي ايه، تقول لا طب انا تبت وعايز ارجع بقى كل حاجة زي ما كانت. الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، يعني الآن غلط. طب تيجي تقول ايه، يعني انا مش فرعون، انا بقولت لك اول الكلام خالص، انا عارف ان انت مش فرعون ولكنه الله. احيانا العبد بيكون فطن ويجي من اول نداء، من أول إشارة حتى مش نداء، وقد يكون أقل شوية فيجي بقى من النداء، وقد يكون مش على درجة من الفطنة عالية فيجي بعد ما يتقرص. إنما في واحد بيجي على ظهره، كان شيخنا الشيخ محمد الله يحفظه كان بيتكلم عن واحد ملتزم، وكان ملتزم جدا، بس بعد فترة كده من الشغل بدأ بقى ان كل حاجة تنهار تنهار تنهار تنهار. كان لما كان شاب كده كان ملتزم كويس، بعد كده بقى لما بدأ الشغل بدأ يتنازل وينهار ينهار لغاية ما انهار تماما تماما. وكان هو دايما يقول لنفسه بكرة ارجع بكرة ارجع بكرة ارجع بكرة، لغاية ما جاله مرض خلاه على قعيد على السرير ما يتحركش. فالشيخ راح زاره فكان بيبكي، فبيقول له بقى توب بقى خلاص، قال له والله كنت ناوي، بس كان نفسي اجيله على رجلي انما رحت له على ظهري. المقصود ايه؟ ما تجيبش متأخر. ليه؟ لانك لو جيت متأخر هتقبل، تقبل بإذن الله تعالى، بس خسرت وقت وممكن تكون نزلت عليك عقوبة انت ما تقدرش عليها. وساعتها فكرة ان انت انا تبت لله عز وجل جميل، والسيئات تبدل حسنات وكل حاجة، بس الآن ما كنا بدري. وبرضو هرجع أقول لك أنت مش فرعون، ولكن الله عز وجل هو الله، فما تتأخرش على العزيز لأنه عزيز. يا رب اهدينا ويتوب علينا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.